إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلًا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدًا جميعًا في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكرمنا الله جل جلاله بدين وشرع وكتاب وسنة، لم يترك ربنا جل جلاله شيئا من أمور ديننا ودنيانا إلا بينها لنا، فقال جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويروي سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيقول: لم يترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا علمنا إياه حتى جلسة الخلاء. كيف تقضي حاجتك؟ من أقل شيء وأبسط شيء إلى أعظم شيء، إلى الحكم والخلافة والقضاء بين الناس، كل ذلك في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيه بيان يشفي الصدور. لا حاجة للخلاف، ولا حاجة للبحث عن حلول خارجية، ففي دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ما يغنيك عن كل شيء. يتناقل الجميع ويتكلم الجميع في هذه الأيام وفي هذه الأوقات عن الأمر الذي ينتشر بين الناس، عن حكم المشاركة في الانتخابات، وما حكمها، ومن ننتخب، وكيف ننتخب، وما رأي الشرع في ذلك، وما رأي الدين في ذلك. فنقول مستعينين بالله جل جلاله: أيها الأخ الحبيب، لابد أن تعلم أن كل شيء في دينك المرجع فيه إلى أهل الاختصاص. لا ينبغي للواحد منا أن يفتي من عنده، ولا بد للأمور التي فيها إشكال ظاهري أن ترجع فيها إلى أهل الثقة. هذا أمر الله جل جلاله عليك، فهو الذي قال لك: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اسمع، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طالما أنك تعيش في بلد فيه أهل علم، فيه أهل قرآن، فيه أئمة وخطباء تثق بهم أو ببعضهم، لا بد أن ترجع إليهم، لا بد أن ترجع إلى توجه السواد الأعظم من العلماء، أو أقل القليل من تثق منهم أن ترجع إليه وتسأله. والخلاف في هذا الأمر أمر مشروع، لا ينبغي لمن أخذ برأي ترك المشاركة في هذه الأمور أن ينكر على الغير، ولا العكس. الأمور التي فيها اختلاف لا ينبغي لأحد أن ينكر فيها على الآخر. ما عم نتكلم نحن بأحد، عم بيتكلم بعدم فرضية الصلاة. من الأمور المسلم بها والمجمع عليها حكم المشاركة في الانتخابات أو غير ذلك أمر خلافي، وإن كان توجه الكثير من أهل العلم في هذا البلد معروف، لكن لا ينبغي لهذا الأمر أن يخلف بين اثنين مسلمين، بين أبناء مسجد، بين أبناء الصلاة، بين أبناء الإسلام، يتقاطعون يتدابرون من أجل أمر خلافي. أمر خلافي ارجع فيه إلى من تثق من أهل العلم وخذ برأيه، لكن إن كنت ممن أخذ برأي المشاركة فلك رسالة. الرسالة الأولى: اعلم أن هذه المشاركة ستكتب عند الله، وستقف بين يدي الله، وستسأل عنها، ستكتب شهادتهم ويسألون. لما انتخبت هذا؟ لما شاركت؟ ما الدافع الذي دفعك لهذا الأمر؟ فجهز لهذا الفعل جواباً، واعلم أنك ستسأل عن هذا، فما يلفظ من قول كما قال الله إلا لديه رقيب عتيد. وهذا قول وإن لم يكن باللسان وإن كان بالبنان، لكنه قول، فجهز لهذا القول ولهذا السؤال جواباً. ثانياً، إن أردت أن تشارك وأخذت بهذا الرأي فاعلم أن الله جل جلاله وجهك، فقال جل جلاله في سورة القصص: إن خير من استأجرت القوي الأمين. صفتين: أمانة، والأمانة معنى عام، الأصل فيه الخوف من الله، عنده أمانة بينه وبين الله، عنده مخافة من الله، عنده تمسك وحرص وخوف على الأسس الإسلامية والظواهر الدينية، خاصة في بلدتنا هذه ألا تضيع، فصيدة معروفة، توجهها معروف، ظاهرها معروف. الأصل أن تختار من يحفظ سورة المدينة الإسلامية وهذا التوجه فيها، والمحافظة على المبادئ والأسس الشرعية، وأن لا يتنازل عن شيء منها أبداً، وأن يكون ممن يشارك مع الناس ويخاف على الشعائر الدينية من الجمع والجماعات والمساجد والمراكز الإسلامية ودور القرآن، ويخاف ويحفظ العلم وأهله. ثانياً، القوي، القوي الأمين، القوي الذي عنده القدرة لهذا، الذي عنده القدرة لتنفيذ ما يعد به. لأن الكلام سهل، وكم بيع الناس بكلام، وكم سمع الناس كلام لسنوات طويلة، فاحرص على ذلك. الأمر الثالث، احذر من الأموال التي توزع. بلا أدنى شك وبلا خلاف وباتفاق الجميع أن هذا المال اسمه رشوة. أتبيع دينك؟ أتبيع دينك من أجل 750 ولا مليون ولا أكثر ولا أقل؟ من أجل بعض الأموال تباع الأديان؟ فهذا المال قطعا حرام، ولو وزعته هنا وهناك، لأن الفتاوى جاهزة ومن لا لم يتمخرج، ولو وضعته بمجرد ما أخذت هذا المال، فاعلم أنك وقعت في الرشوة. والرشوة كما أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي تورد صاحبها النار. الأمر الأخير في رسالتي لمن أخذ برأي الانتخاب، احذر أن يدفعك هذا الأمر لأن تختلف مع غيرك، لأن الخلاف هو أصل الشر، والفرقة هي أصل الشر، والاتحاد والوحدة والمحبة هي أصل كل خير. فاحذر أن يدفعك هذا الأمر لأن تختلف مع إخوانك. الرسالة للمرشح ولمن سينتخب، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم ولأبي ذر عندما جاء يطلب منه الإمارة، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولكل من يبتلى بمنصب، قال: اعلم أنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أمر أحد على عشرة إلا جيء به يوم القيامة مكبلاً بالسلاسل حتى يرى أعدل بينهم أم لا، فإن عدل بينهم فكت السلاسل، وإلا كب على وجهه في نار جهنم. جهز نفسك، هذه المناصب حتروح، والصور حتروح، والكراسي حتروح، ولن يبقى إلا خزي وندامة يوم القيامة. فهل أنت أهل لذلك؟ وليكن قدوتك في ذلك أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تقلدوا هذا الأمر وشتان بينهم وبينك. لكن من باب تقريب الصورة، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل أن يتقلد الخلافة يحلب الشاه، فعندما تقلد الخلافة قالت بنت في الحي عندهم: الآن أبو بكر لا يحلب لنا الشاة. فسمعها فبكى، قال: والله لأحلبن الشياه. ثم نزل وهو الخليفة ليحلب الشاة ويسقي الناس من هذا الحليب. وعندما كان عمر رضي الله تعالى عنه يتتبع صاحبه أبا بكر ليقلده، فكان يراه في كل ليلة يدخل إلى بيت في جوانب المدينة صغير، فقال: مرة لأدخلن إلى هذا البيت لأعلم ماذا يفعل صاحبي. فدخل فإذا بامرأة عجوز عمياء، فقال لها: يا أمة الله، ماذا يفعل عندك أبا بكر؟ فقالت: من أبو بكر؟ لا أعرفه. قال: هذا الرجل الذي يدخل إليكم. قالت: والله يا بني، إن هذا الرجل يدخل علينا من سنوات، يكنس الدار وينظف الدار ويغسل الأواني ويجهز الطعام، ولا أعرفه، ولم يخبرني مرة عن اسمه. ثم خرج. فجثى عمر رضي الله عنه يبكي ويقول: لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، الذي كان يحب الدثور والقصور والمجالس والأموال وغير ذلك في شبابه في الحلال، عندما تقلد الخلافة بكى بكاء شديدا، وقال لزوجته فاطمة بن عبد الملك بنت الخليفة وأخت الخلفاء، قال لها: يا فاطمة، كل مال أخذتيه من أبيك ومن إخوانك نرده الآن إلى بيت المال وهذا الدار الذي نسكنه نبيعه لنجلس في دار صغيرة، وكل الثياب التي تلبسينها نردها إلى بيت المال. إن شئت فأهلا وسهلا بك معي، وإن لم تشاءي فارجعي إلى بيت أهلك، فلقد تقلدت أمرا عظيما خطيرا. فقالت رضي الله تعالى عنها تلك الصالحة: بل أبقى معك. ليعيش عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه سنوات الخلافة بمال قليل يسير لا يأكل إلا القليل. تدخل عليه فاطمة رضي الله عنه مرة في محرابه لتراه جالسا يبكي، قالت: يا زوجي ما بك يا عمر ما بك؟ قال: تذكرت أن الله تعالى سيوقفني يوم القيامة ويسألني عن الفقير الجائع وعن المظلوم وعن المأسور وعن المريض وعن الصغير وعن الكبير وعن الطير وعن الدابة التي ستتعثر وعن كل أبيض وأسود وأحمر وأصفر. فقلت: ماذا أجيب ربي؟ فخفت لحالي فبكيت يا فاطمة. إذا كنت كذلك فهنيئا لك، إذا كنت ممن ينزل إلى الناس فهنيئا لك، إذا كنت ممن لا مانع عنده أن يصلي معنا في المساجد وأن يقف معنا في الصلوات ومنصبه وكرسيه لا تمنعه أن يدخل المساجد وأن يقف أمام الفقير وأن يزور الناس في الصباح والمساء فهنيئا لك. فنعم أنت أهل لأن تترشح، وإلا فجهز نفسك للسؤال يوم القيامة: من كنت ومهما كنت؟ الأمر الأخير الذي أختم به، لابد أن نعلم جميعا إن كنت ممن أخذ برأي الانتخاب أو لا، إن كنت مرشحا أو منتخبا أو صغيرا أو كبيرا أو لبنانيا أو فلسطينيا أو سوريا أو مهما كنت، لابد أن تعلم أن كل هذا حتى بمن أخذ برأي الانتخاب إنما هو أسباب. دير بالك إنه يميل قلبك، إنه صلاح أحوالنا بيد أحد من البشر، لأنه في ناس الآن تبدل عند وجهة اليقين: بس شيخ صدقني إذا إجا فلان حتزبط أحوالنا حتتغير الأمور. حبيبي صلاح الأحوال فقط وحصرا بيد الله، لا يمكن لحال أن يتبدل إلا بإذن الله، وجعل لتبديل الأحوال سنن لا ولن تتغير. فقال جل جلاله لي ولك: إن الله لا يغير ما بقوم فقر، غلاء، تسلط أعداء، ما بقوم من كل شيء حتى يغيروا ما بأنفسهم. بس إذا غيرنا النائب وإذا غيرنا الوزير، هو قال حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا بقيت الأمة بعيدة عن الله قاطعة للرحم، يغش بعضها بعضا، لا أمانة فيما بينهم، لا أداء للزكاة، أكل للربا، أكل للمحرمات، أكل للرشاوة إلى غير ذلك، مهما تغير وأي نائب بيجي لن تتغير الأحوال. قم بهذا السبب إذا رأيته سبب، لكن لا بد من داخل قلبك أن تعلم أن مغير الأحوال هو الله، وأن الدنيا بأسرها كلها بيد الله، فلا يكون في الكون شيء إلا بإذن الله. فالرافع، الخافض، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم في هذا الكون هو الله جل جلاله. فنسأله جل جلاله أن يصلح أحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تبيان لآخر ما ذكرت في الخطبة الأولى، كيف الترجمة العملية لهذا الكلام؟ الترجمة العملية: لمن أخذ برأي الانتخاب وظن أنه سبب، لكن لم يترافق ذلك مع جهد لتغيير أحواله وأحوال أهله، يعني اجتهد للانتخاب ظنا منه أن هذا يغير. هذا اجتهادك إذا كان تبعا لأهل العلم فإن شاء الله أنت مأجور عليه، لكن إذا ما ترافق مع جهد على إيمانك وتغيير أحوال الدين بحياتك وحياة مرتك وولادك، وما في مجيء للمساجد وصحبة أهل الإيمان، فاعلم أنك وإن قلت أني أنا قلبيا أعلم أن كل شيء بيد الله وأن الله يغير الأحوال، فلا بد أن يوافق القول العمل. أناس تجتهد لتغيير أحوالهم، تجتهد على الناس مربوطة ببيئة الإيمان بصحبة الإيمان، مش مربوطة بدنيا، مش من الصباح لآخر نهار في الدنيا، ما بيعرف المسجد إلا نهار الجمعة، لا، عنده جهد، عنده ارتباط بالمسجد ثم أخذ بهذا السبب. فنسأل الله تعالى أن يأجره، لكن أن يكون ذلك خاليا عن جهدك الخاص على نفسك وأهلك ومن يحيط بك، فاعلم أن كلامك وإن قلت أني أعلم أن الأمر بيد الله لا يوافق عملك، فهذا غير صدق منك. الأمر الثاني من وفاة ومقتل شيرين أبو عقلة في فلسطين المحتلة، تلك المناضلة المكافحة لسنوات طويلة عن الأقصى الحبيب الشريف، نتفاجأ أنه بهالكم يوم حتنقسم الأمة، حتنقسم الأمة بين من يريد أن يترحم عليها وبين من يريد أن لا يترحم عليها. العجيب في المسألة، أرسل لبعض الإخوة بعض التعليقات وأعتذر من الجميع، العجيب في المسألة أني عندما كنت أقرأ بعض التعليقات للشباب أنك ترى من يكتب، وأكرر الاعتذار، لا يفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة، يعني لا يعرف الكتابة، يعني لا يتقن الإملاء، يعني لا يعرف اللغة العربية، يتصدر مواقع التواصل ليملي علينا إفتاءات وفتاوى وأحكام شرعية، ويضلل ويقسم الأمة وهو لا يعرف أن يكتب اللغة العربية. لا أدري ما هذا التسارع عند أبنائنا، ولطالما ذكرت هذا سابقا، لا أدري ما هذا التسارع عند شباب المسلمين للتصدر والمسارعة في الإفتاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وحذرنا وأخبرنا وقال لنا أن الذي يستعجل في الإفتاء أسرعكم في الفتوى. المستعجل لبيان الفتاوى بين الناس أجرأكم على النار، في جرأة عجيبة، جرأة في غير مكانها، أجرأكم على الفتوى، أجرأكم على النار. الفتوى إمضاء توقيع عن الله، يحذر منها ويخافها كبار العلماء. يأتي رجل إلى أحمد بن حنبل مسافر من بلاد بعيدة، يحمل معه أسئلة من بلده، 30 سؤالا لأحمد بن حنبل، يجلس بين يديه فيسأله فيجيب، ثم يسأله فيقول لا أعلم، ثم يسأل فيجيب، فجاوب من 30 12 سؤال. قال له الباقيين ماذا أرجع أقول للناس؟ قال قل لهم أحمد بن حنبل لا يعلم. ليش مكبر الموضوع كثير؟ قال كيف ذلك؟ قال قل لهم أحمد بن حنبل لا يعلم، لا أعلم، ما مستعد من أجل الفتوى فوت على النار، لست مستعدا. هذا من يسارع في الإفتاء. أي كتاب قرأت؟ من أي جامعة تخرجت؟ وما بتلاقي واحد منا بيتكلم لا بالطب ولا بالأمور العلمية. ليش؟ مش اختصاصي. طب مش اختصاصك؟ طب الفتاوى اختصاصك؟ العلماء قالوا لابد من شروط كثيرة تتحقق في من يفتي، سنوات وأمور يتقنها ويحفظها ويشهد له الكثير من العلماء ليفتي. ثم تجد الشباب الذي لم يقرأ أشهد أن بعضهم لم يقرأ كتاباً واحداً من الجلدة إلى الجلدة، أشهد أني لو قلت له اقرأ صفحة من القرآن لا أخطأ عشرات الأخطاء، ثم يريد أن يستنبط حكماً من آية وحكماً من حديث. عجيب أمرنا، فلنلزم حدنا ولنعرف قدرنا. رحم الله امرأً عرف قدره فوقف عنده. الأمر الثاني الحبة في الله، هنالك فرق بين حكم الترحم على غير المسلم وبين جمال الإسلام في التعامل مع غير المسلم، ولا ينبغي للأول أن ينسي الثاني. نسينا أن الإسلام هو الذي أباح وأجاز لنا، بل أمرنا أن نحسن العلاقة مع غير المسلم، فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لأن الكافر على نوعين، كافر يقاتلك هذا له حكم خاص، وكافر لا يقاتلك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. تزوره يزورك، تهديه يهديك، تأكل من طعامه يأكل من طعامك، تتزوج من بناته، أجاز الله ذلك للمسلمين، الزواج من بنات أهل الكتاب، طعامهم حل لكم، طعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. تزوره في فرحه وفي حزنه وفي مرضه، حتى أجاز بعض الفقهاء رقيته من السحر إن سحر، والتخفيف عنه في مرضه وفي مصابه، وجعل الشرع مخرجاً من مال الزكاة والصدقات تأليفاً لقلبه ودعوته للإسلام، إلى غير ذلك من الأمور التي يريد البعض أن يغطيها ليطعن بالإسلام. وين جمال الإسلام؟ تريدون الجنة احتكاراً لكم؟ هؤلاء ألم يدافعوا وألم ينافحوا عن قضيتنا؟ من أنت أولاً؟ عرف عن نفسك حتى نعرف نسمع منك ولا لا. إذا كنت منصفاً جامعاً شاملاً نسمع منك، وإلا أنت واحد من اثنين، إما جاهل تتكلم عن جهل فلا نسمع من جاهلين فلنرد عليك سلام، وإما خبيث تريد أن تطعن فنعلم ديننا ونعلم شرع نبينا، ونعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أحب عمه وأحب أمه، وعندما أراد أن يستغفر لأمه وأن يستغفر لعمه نهاه الله، فقال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بالمقابل أحبة في الله، في نفس الوقت لا يجوز لأحد أن يحكم على أحد أنه من أهل النار وإن كان الظاهر أنه مات على غير الإسلام. هل تعلم أن شيرين أو غيرها من غير المسلمين عندما ماتت أنها لم تنطق بالشهادة؟ من يخبرك؟ ما يدريك أنها كانت مسلمة ولكنها تبطن الإسلام؟ ما يدريك؟ نحن علينا بالظاهر، لكن لا نحكم حتماً على أحد أنه من أهل الجنة وأهل النار. إخواني في الله، لطالما تكلمت عن هذا سابقاً وأعيد وأكرر، إخواني اطلعوا من شغلة الحكم على الناس. الحكم على الناس لله، الصفة هذه لله، الله اسمه الحكم، لا أنا ولا أنت حكماء أو نحكم على الناس. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجلا من الصحابة على بطنه صخرة، فجاءت أمه تبكي وتقول هنيئا لك الشهادة هنيئا لك الجنة، وتمسح عن وجه التراب. شو قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما يدريك أنت كيف عم تحكمي عليه؟ صح نحن علينا بالظاهر نتمنى له ذلك، لكن كيف تحكمين عليه؟ لعله بخل فيما لا يغنيه أو تكلم فيما لا يعنيه. وفي رواية أخرى قالوا عن رجل أنه شهيد فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيته يتقلب في النار في عباءة غلها. شفت يتقلب، مع أنه استشهد أو مات مع الصحابة في المعركة، فبقول النبي رأيت أخذ جبة عباءة غلها، يعني أخذها بغير حق، فهو يتقلب في النار. وامرأة بغي سقط كلب أدخلها الله الجنة، ورجل غير مسلم من بني إسرائيل، مسلم من بني إسرائيل لكنه لم يفعل معصية، لكنه لم يفعل طاعة في حياته، أزاح غصنا عن طريق، أدخله الله الجنة. موضوع الحكم عند الله يوم القيامة، أنت عليك أن لا تتلفظ بلفظ إلا بلفظ أجازه الشرع. منعك الشرع أن تستغفر وأن تترحم فامتنع عن ذلك. وإن كان البعض من متأخري السادة الشافعية أجاز الترحم على غير المسلم، لكن بنية تخفيف العذاب، لا بنية شمول الرحمة المتعلقة بالمسلم. لذلك الأصل أن نتوقف عن هذا، وأن لا نخوض مع الخائضين. وأنصح إخواني وشباب المساجد إذا رأوا مثل هذه الخلافات والنقاشات على وسائل التواصل أن لا يدخلوا فيها. الدين مكانه مش هون، مش على صفحات الفيسبوك ووسائل التواصل بدنا نعمل مجلس علم شرعي نبين فيه آراء الفقهاء، ليس هنا مكانه. من أراد الحق فليرجع إلى أهله وليسأل أهل العلم، لنحفظ قيمة وعظمة شرعنا وإسلامنا. نسأل الله جل جلاله أن يحفظنا وإياكم من الفتن. ولابد أن نعلم أيها الحبة في الله أن الإعلام الخبيث يريد أن يحول البوصلة من الأمر الذي لابد أن نتحرك له، الذي هو عدوان وسوء وقبح هذا العدوان الذي قتل تلك الصحفية التي معروف عند قوانين أهل الأرض أنها لا تقتل حتى في أشد الحروب بقوانين أهل الأرض قبل قوانين أهل السماء، فكيف إذا وافق قانون السماء مع قانون الأرض؟ قبح هذا العدوان ما دفعنا لأن نتفكر كيف نواجهه، إنما اختلفنا فيما بيننا في حكم ومصير هذه المرأة يوم القيامة. فلنجتمع ولنوحد قلوبنا ولنرجع الأمر إلى أهله، ولنعلم أن الحكم والأمر يوم القيامة فقط يرجع إلى الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا رددته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، يا رب العالمين. اللهم خفف عن إخواننا المستضعفين في جنين الحبيبة وفي القدس الشريفة وفي كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.